السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا من باب من الشرك الاستعاذة بغير الله من كتاب التوحيد. قال الشيخ هنا بعد أن ذكر الآية وحديث أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، قال فيه مسائل: تفسير آية الجن، الثانية كونه من الشرك أي الاستعاذة بغير الله، والثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة. قال: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. وذكر فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، وأن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، وفصلنا في مسألة الاستعاذة. ثم ذكر بعد ذلك الشيخ أمر الاستغاثة. قال الشيخ رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قول الشيخ هنا من الشرك، هذا هو الشرك الأعظم الأكبر الذي يخرج صاحبه من الملة، أي يقصد الشيخ هنا الشرك الأكبر كمثل ما مضى في أمر الاستعاذة. قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله. هنا مسألة ما نبهنا عليها في مسألة الشرك. الشيخ هنا قال من الشرك، لماذا ما قال مثلا من الكفر؟ لماذا لم يكن من الكفر؟ وهل هناك فرق بين الكفر والشرك؟ هل هناك فرق بينهم؟ أبو محمد ابن حزم رحمة الله عليه ذكر هذه المسألة في كتابه المحلى في ثنايا كلامه على حكم الدخول، دخول المشركين المسجد الحرام. هل يجوز للمشركين أن يدخلوا المسجد الحرام؟ وما هو المسجد الحرام؟ فتكلم أبي محمد بن حزم كعادته في بيان مذاهب الناس في المسألة، ثم بعد ذلك بيان الحق في المسألة ويذكر عليها الأدلة، ثم بعد ذلك يرد على المخالف. فبعد أن ذكر المسألة وأنه لا يجوز للمشركين أن يدخلوا المسجد الحرام لقوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. خد بالك من البحث ده كويس. إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام. والمسجد الحرام بيّن أبو محمد بن حزم وهو الصحيح بأن مكة كلها يطلق عليها المسجد الحرام. مكة كلها يطلق عليها المسجد الحرام. لذلك الله عز وجل حينما بيّن أن المشركين يخرجون الصحابة من مكة قال: والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. والمسجد الحرام وإخراج أهله منه، مع أنهم أخرجوا من بيوتهم، فأطلق رب العالمين على مكة بالمسجد الحرام، وهذا نص. وأيضا قوله تعالى في مقدمة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وجه الدلالة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وفي صحيح الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أسري من بيت أم هانئ، من بيت أم هانئ، فأطلق على هذا البيت، هذا المكان، اسم المسجد الحرام. إذن مكة كلها حرم. وهذا هو الصحيح، وهذا الذي كان يفتي به الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. فبعد أن ذكر هذه المسألة رد على من قال بأنه يجوز للمشركين أن يدخلوا المسجد الحرام، وهم الأحناف. فأبي حنيفة يقول بأنه يجوز لليهود والنصارى أن يدخلوا المسجد الحرام، بل لهم أن يدخلوا عين المسجد من اليهود والنصارى، أما غيرهم فلا يجوز. وهذا تفريق عجيب. لكن وجه الدلالة إيه؟ قالوا بأن الله عز وجل قال: إنما المشركون نجس فلا يدخلوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأما اليهود والنصارى فهم كفار، هم كفار، لك أن تستعجب كما شئت. وأما اليهود والنصارى فإنهم كفار، كما قال الله عز وجل في سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. واضح الجواب على هذا. فتكلم أبي محمد بن حزم في هذه المسألة، وأيضا تكلم عليها في الفصل في الملل والأهواء والنحل، وتكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وكذا ابن القيم رحمة الله عليه في مدارج السالكين. وأن كل شرك كفر، كل شرك كفر، وكل كفر لا بد أن يكون فيه شرك، كل كفر لا بد أن يكون فيه، لا بد أن يكون فيه شرك. يبقى كل شرك كفر، وكل كفر لا بد أن يكون فيه، لا بد أن يكون فيه شرك. كيف هذا؟ قال: أولا حينما احتج الأحناف بقوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، قالوا: ففرق الله بين الكافرين وبين المشركين، فسمى أهل الكتاب كفارا، والآية قالت: إنما المشركين، يعني هم بتوع نصوص، يعني واقفين على النص، مفهوم؟ وجهلوا من جهة أن الكفر والشرك إذا اجتمعتا كلمتان إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. بمعنى هذا علم اسمه علم الاجتماع والافتراق. يعني إيه؟ الله عز وجل يذكر إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فجمع هنا الفقراء مع المساكين. إذا أطلق كلمة المساكين وحدها أو كلمة الفقراء وحدها يدخل فيها المساكين، كما قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا، للفقراء المهاجرين فيدخل فيها أيضا المساكين. وما الفرق بين المسكين والفقير؟ الفقير هو الذي لا يجد، وأما المسكين الذي يجد وقد يكفيه وقد لا يكفيه. فأما السفينة فكانت لمساكين، فكانوا يملكون سفينة، واضح؟ ومع ذلك أطلق رب العالمين عليهم اسم مساكين. لكن إذا ذكرت وحدها الفقراء يدخل فيها جنس المساكين، وإذا ذكرت كلمة المسكين وحدها إنما يدخل فيها أيضا جنس الفقراء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين. البحث ده غالي جدا والله، ومش هتلاقيه في مكان معين. كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، هذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة، ولا التمرة ولا التمرتان، واضح؟ إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغني. إذن أطلق النبي اسم مسكين فيدخل فيهم الفقراء. لكن إذا ذكر الفقير والمسكين إنما يعنى بالفقير الذي لا يجد والمسكين الذي يجد، وقد يكفي وقد لا يكفي. إذن هنا الكلمتان اجتمعتا، واضح؟ افترقتا في المعنى، لكن لو ذكرت بمفردها يدخل فيها المعنى الثاني، كالإسلام والإيمان والإحسان. فإذا ذكر الإسلام وحده فإنما يدخل فيه قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان والجوارح. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الإسلام عمل الظاهر فقط؟ الجواب لا، وإنما قول اللسان وقول القلب وعمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح إذا أفردت كلمة الإسلام، صح الكلام؟ وإذا أفردت كلمة الإيمان أيضا يدخل فيها أمور الإسلام كلها. لكن انظر في حديث جبريل قال يا محمد أخبرني ما الإسلام، فذكر له الأشياء الظاهرة، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. هنا ذكر له الأعمال الجوارح، قال أخبرني عن الإيمان، أن تؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل اليوم الآخر والقدر خيره وشره، صحيح؟ أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه فإنه يراك. الإيمان إذا ذكر وحده، انظر النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل، لما قال أتدرون ما الإيمان، حديث صحيح مسلم، حديث وفد بن عبد قيس، قال أتدرون ما الإيمان، قال الله ورسوله أعلم، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله، معني ده الإيه؟ الإسلام، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، معني هذا الإسلام. لكن إذا ذكر الإيمان وحده يدخل فيه كل أمور الديانة. إذا ذكر الإحسان وحده، إذا ذكر الإحسان إن الله يحب المحسنين، يدخل فيه كل أمور الإسلام، الأعمال الجوارح الظاهرة وأعمال القلوب الباطنة، كل أمور الدين تدخل فيه. لكن إذا اجتمع بين النبي كل اسم له تعريف، صح الكلام؟ ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. يبقى ذكر هنا رسل وذكر هنا نبيين، كلمة النبي إذا ذكرت مفردة يدخل فيها معنى، يدخل فيها الرسل أيضا، يدخل بها، يدخل فيها الرسل أيضا، كذلك الرسول يدخل بها الأنبياء أيضا. وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، سورة الحج. فذكر هنا الرسول وذكر هنا، فذكر هنا النبي. واضح هذا الكلام؟ ما معنى الرسول ما معنى النبي؟ ليس معنى الرسول، الفارق بين الرسول والنبي أن هذا أنزل عليه كتاب أي الرسول، وهذا ما أنزل عليه كتاب أي النبي. هذا كلام غلط، هذا كلام غلط، لأنه ما من رسول ولا نبي إلا وأنزل عليه، إلا وأنزل عليه كتاب، كما قال تعالى في سورة الحديد: وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فنؤمن بما سمي لنا بأسمائهم في القرآن، ونؤمن بما لم يذكر لنا من أسمائهم، كمثل الرسل ذكر لنا 18 نبيا، صحيح؟ وقال تعالى لنبيه: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فنؤمن بما ذكر لنا من أسمائهم، وما لم يذكر لنا نؤمن بهم أيضا. فإذا آمنت بما ذكر من أسمائهم وتقول أنا لم أؤمن بما لم يذكر كفرت، صح الكلام؟ إذن هنا الرسول النبي المسكين الفقير الكافر والمشرك، الكافر والمشرك. كلمة المشرك إذا ذكرت مفردة يدخل بها معنى الكفار، وكذا الكافر يدخل فيها معنى المشرك. انظر معي إلى النصارى واليهود، قال الله عن النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، صح الكلام؟ كفرهم هنا، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، يبقى هنا كفار. طيب ما تيجي معايا في سورة التوبة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يكفرون مشركون. فسموهم ايه؟ سموهم مشركين. اتخذوا احبارهم ورهبانهم، الاحبار من اليهود والرهبان من النصارى، ثم قال عنهم جميعا سبحانه عما يشركون، مع انه سماهم كفار، صح الكلام؟ وهنا سماهم مشركين: يا اهل الكتاب لم تكفرون بايات الله وأنتم تشهدون وأنتم تعلمون. إذن سماهم كفار. تعال معايا أيضا، قال المسيح لهم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله، إذن سماهم كفار وسماهم مشركين أيضا. إذن إنما المشركون نجس، هذه الكلمة يدخل فيها كل مشرك وكافر على وجه الأرض، صح الكلام كده؟ إذن الأحناف وأبو حنيفة أخذوا إيه؟ أخذوا لفظة واحدة. طيب يبقى إحنا فهمنا كده إن كل معنى، إذا كل كلمة فيها الكفر يدخل بها الشرك، وكل كلمة بها الشرك يدخل بها الكفر، لكن لما يجتمع لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، لما يجتمعوا مع بعضهم البعض، فالذين كفروا قال عن أهل الكتاب، والمشركون هم الوثنيون الذين يعبدون الأصنام في مكة، واضح الكلام؟ فسمهم هنا إيه؟ فسمهم هنا مشركون، مع أن النصارى مشركون، واضح هذا؟ لكن هنا أطلق عليهم الذين كفروا، وأطلق على هؤلاء المشركون. فهمت كده البحث ده؟ واضح كده؟ اثنين: الكفر والشرك، هل كل كفر شرك وكل شرك كفر؟ الشافعي قال لك ايه؟ الشافعي طبعا ملوش في مسألة كلام أبي حنيفة ده خالص، لا، لكن بيتكلم بقى في بحث تاني خالص. يعني لم يقل أحد قط قط منذ أن بعث محمد عليه الصلاة والسلام إلى أن خلق أبي حنيفة والأحناف، هم الذين قالوا بمسألة إن اليهود والنصارى ليسوا بكفار وإنما هم ليسوا مشركين وهم كفار، هذا لم يقل بها أحد، مفهوم الكلام؟ لكن الشاهد هنا بقى المسألة الثانية، هل الكفر يكون شركا؟ هل الكفر يكون شركا؟ الشافعي قال لك في فارق أن كل من أشرك كفر، ولكن لا يستلزم أن كل من كفر أشرك، يعني واحد سب الدين هذا كفر صحيح، لكن لم يتخذ إلها من دون الله فهذا ارتد كفر، لكن ما جعل الله ما جعل مع الله إلها آخر، وضحت المسألة كده؟ لم يجعل مع الله إلها آخر فهذا يسمى إيه؟ هذا يسمى كفر من جهة الإصطلاح، من جهة الإصطلاح، من جهة الإيه؟ من جهة الإصطلاح، وأن الكفر يزداد، صحيح الكلام؟ الكفر إنما النسيء زيادة في الكفر. أبو محمد ابن حزم قال لك لا، ابن القيم قال لك لا، شيخ الإسلام ابن تيمية قال لك لا، كل شرك كفر، شفت العبارة دي؟ وكل كفر لازم له شرك، لازم له شرك. ليه؟ مثلا قال لك واحد حب مثلا ايه يثبت دنيا، يثبت مثلا واحد حب يثبت دنيا ويكون صاحب دنيا ويكسب اموالا، فيطلع مثلا يقول لك ايه بان للذكر مثل حظ الانثيين، ما هو ده ايه؟ ما هو ده كفر، انتوا مالكوا في ايه؟ ده كفر اكبر، مخرج من المله، هذا كفر، واضح الكلام كده؟ لكن هل هو شرك؟ اسمع بقى، ما الداعي الى ان يقول الكفر؟ الهوى الذي اراد دنيا، الهوى الذي ساقه الى ان يقول الكفر، صح الكلام؟ إذن أدخل الهوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هوى فكان الهوى شريكا مع الله، يبقى الكفر كان أساسه، شفت كلام ابن القيم ده؟ يبقى الكفر كان أساسه أصلا شرك. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، ومسألة الآية دي محتاجة تفصيل برضو، خذ بس نص سطر ودي لنا فيها إن شاء الله، خذ بقى. إن أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ليست دائما على الكفر الأكبر، وإنما تعرف الكفر الأكبر بالمقارن، زي مثلا يقول لك بأن الذكر زي الأنثيين، الذكر زي الأنثى في أمر الميراث، هذا كفر أكبر مخرج من الملة، واضح الكلام كده؟ فالهوى هنا الذي ساقه، يبقى عرفنا هنا بأن هذا كفر، فكان الهوى شريك مع الله، الهوى هنا شرك أكبر. واحد ذهب إلى الزنا، ما الذي ساقه إلى الزنا؟ هوى صحيح الكلام؟ أيكون كافرا؟ لا، فيكون هنا كبيرا. فاكرين معايا لما قلت لكم كلمة ابن القيم بأنه لا يصر أحد على معصية إلا ويكون مصحوبا بشرك، فاكرين الكلمة دي؟ قلناها هنا في كتاب التوحيد من مدارج السالكين، مفهوم؟ أن هواه هو الذي يثبته على هذه المسألة، فكان هذا شركا إيه؟ شركا دون الشرك الأكبر، فلأن الزنا كبيرة، صح الكلام ولا لا؟ واحد نظر لامرأة، نظر إلى امرأة ما، ما الداعي إلى ذلك؟ هواه، شهوته ومحبته إلى هذه الفعل، لا يكون هذا شركا أكبر. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، سماه عبد للدرهم والدينار، مع انه ممكن يرتشي. والرشوة ليست كفر، الرشوة ليست. البحث ده لو ما فهمتوش هتروح على الخوارج والتكفيرين على طول، على طول الطريق السريع هتاخد كده طريق فاضي هتمشي فيه لوحدك. افهم المسألة دي كويس جدا. أفرد لها ابن القيم بابا في كتاب روضة المحبين. الباب ده أصلا من كتاب ذم الهوى لابن الجوزي، من كتاب ذم الهوى لابن الجوزي، وابن الجوزي أفاض في المسألة أكثر، مع أنه سماهم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، وممكن يرتشي، صحيح ولا لا؟ ممكن يأكل ربا، صح ولا لا؟ ما الذي ساقه إلى أن يأكل المال الحرام؟ هواه، وسماه النبي تعس عبد. أيكون كافرا كفرا أكبر؟ لا. طب لو أخذ أموالا عشان مثلا وفعل أو قال كفرا أكبر، يبقى هنا تعس عبد الدرهم، العبودية هنا ساقته إلى الكفر الأكبر، فهنا العبودية قد تسوق إلى الكفر الأكبر، إلى الكفر الأصغر. يبقى فهمت؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ واضح الكلام؟ إذن الكفر ما قال العبد كفرا وما ذهب إلى أن يبيع دينه ويصير كافرا إلا لأن هناك إيه؟ هوى. إلا أن هناك هوى هو الذي ساقه إلى ذلك، صح كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال فتن كقطع الليل المظلم بادروا بالأعمال، يمسي العبد مؤمنا يصبح كافرا، سماه إيه؟ كافرا، خد بالك من الكلام، ويصبح مؤمنا ويمسي يبيع دينه، يبيع دينه. إذن باع دينه، باع دينه. إذن كلمة باع يبقى في مشتري، صح كده كلامه ولا لا؟ يبقى في مشتري وفي عرض، ما هو في عرض يبقى في بائع ومشتري وفي سلعة، فجعل الدين سلعة، فيبيع أي ما يمليه عليه من يريد، فيقول له صح، عشان ياخد مال، مش لازم مال، شهرة، صحيح. المهم ان هو يملأ الهوى الذي عنده، يبقى باع، باع دينه. وسماه النبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ كافرا، كافرا، يمسي مؤمنا يصبح كافرا، يبيع دينه. اذا ساقه الى الكفر ايه؟ الهوى، الهوى، الهوى الذي ساقه إلى الكفر. إذن ما كفر إلا لأن هناك شرك في الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فهمت كده البحث ده؟ ها؟ بأنه كل شرك كفر، صح الكلام؟ وكل كفر لابد لازم له أن يكون من، أن يكون من شرك، أن يكون من شرك. لذلك اسمع المسألة دي، ودي تفهمها لما تفهم مثلا تعرف دين النصارى مثلا وما هم عليه من كبيرة وصغيرة، والأسرار والعلانية التي في دينهم وكتابهم وما عليه قساوستهم ورهبانهم، وبدأ منين وتطورت الدين ده، تطور ازاي. اما تفهم المسألة دي تعرف ليه هنا شرك وليه هنا كفر، ليه هنا شرك وليه هنا كفر. افهم هذه المسألة. قال لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، فأتى هنا بالكفر. عند اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، آخرها إيه؟ سبحانه عما يشركون. لما؟ لأن الأحبار والرهبان مع علمهم، مع علمهم بأن هذا الذي يقولونه وهذا الكتاب الذي بين أيديهم يسوقونه للناس كذب محض وافتراء، ولكن الذي ساقهم لهذا المال. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فأكل المال الهوى هو الذي جعلهم يكفروا مع علمهم بأن هذا كفر، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أنت تعرف ولا ما تعرفش إن لغاية دلوقتي الساعة اللي أنا بكلمك فيها دي، في كتاب يوحنا وكتاب لوقا وكتاب مرقس، الكتب الموجودة، هقول لك بس نص واحد في كتاب يوحنا اللي هو آخر الأناجيل، وكلمة أناجيل على حسب ما يتكلمون. فلما شفى يسوع الأعمى، بص الكلام، واحد أعمى جاله فمسح فوضع يده على عينيه، فلما أبصر قيل له ما ترى هذا. النص ده موجود لغاية دلوقتي يا مؤمن، لغاية دلوقتي وفي جميع الطبعات، سبحان الله. خد بالك ده واحد شافه أهو، يقول له ما ترى فيه بعد أن رد إليك بصرك؟ قال قد قام فينا نبي عظيم. قد قام فينا إيه؟ نبي عظيم. الكلام ده موجود لغاية دلوقتي في الساعة اللي بكلمك فيها، في جميع الطبعات الموجودة. قد قام فينا نبي عظيم. بيكتموا ده عن مين؟ عن أتباعهم. لذلك الآباء الأولين في مجمع نيقية اللي هو سنة 325 ميلادية، اللي هو المجمع اللي أسس الديانة النصرانية الموجودة دلوقتي مع التطوير، مجمع نيقية ده، عملوا حاجة اسمها سلطة الآباء. سلطة الآباء اللي هي أباها بعد كده مارتن لوثر اللي هو البروتستانت اللي خرجت بعد كده، اللي فيش حاجة اسمها سلطان الآباء. سلطان الآباء ده اللي هو عند الأرثوذكس اللي هي تبع الكنيسة الشرقية، واللي تبع الكنيسة الغربية اللي هي الكاثوليك، الكنيسة الشرقية اللي هي ترأسها تودروس الآن، مفهوم؟ اللي هي سلطان الآباء اللي هو الكهنوت، إنه لا يجوز لمسيحي أن يقرأ من الكتاب، ولا يجوز أن يفسر شيئا، ولا يجوز له أن يفتح إلا بإذن الكاهن. هو ده إيه؟ سلطان الآباء. الآباء اللي وضعوا أثانوسيوس في مجمع نيقية 325 ميلادي، ده سلطان الآباء اللي موجود لغاية دلوقتي، ولو عمل كده يحرم من كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. عشان كده لما تيجي تشوف انت الكلام ده وتقول لواحد مثلا، بص بيقول ايه عندك في كتاب مثل، مثلا تلاقي في كتاب مرقس، شوف الكلام، والنص ده موجود لغاية دلوقتي في الساعة اللي بكلمك فيها دي. فقال يسوع هذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. تعرف ده موجود لغاية دلوقتي، النص ده موجود لغاية دلوقتي يا مسلم في جميع الطبقات، في جميع الطبعات، كل الطبعات موجود فيه. لكن ممكن تقولي ليه؟ لأنهم ممكن وصل لهم ملل يعني من التحريف كتير كتير كتير، لكن أبى الله ليظهره على الدين كله. يبقى العلة في مجيء كلمة الشرك مع الأحبار والرهبان، لأنهم هم الذين يفعلون هذا سياقا بأهوائهم لتثبيت ملكهم وعرشهم. فهمت العلة دي؟ وضحت لماذا جاء هنا كلمة الشرك؟ يبقى ما الذي ساقهم إلى هذا الكفر؟ الهوى، إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فهمت السر لمجيء هنا الشرك؟ واضح. ومجيء هناك الايه؟ لقد كفر الذين قالوا، لان مجرد القول ده ايه؟ كفر اكبر مخرج من الملة. لكن لماذا سبحانه عما يشركون مع الاحبار والرهبان؟ لما ذكرت لك يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. يا اهل الكتاب، لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم؟ ما من قس الا وهو يعلم، الا وهو يعلم علم اليقين، زي ما انت شايفني وانا شايفك دلوقتي، بانك انت على الصراط المستقيم وعلى الجادة وهو على الضلال، هو عارف كده كويس. لكن العربيات والشقق والسفر والمصيف كل سنة والفلوس اللي بتترمي والرصيد اللي في البنوك والكلام ده كله، ده عميه، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. فهمت بقى ليه جات هنا سبحانه عما يشركون وهناك جاءت الذين كفروا؟ اهتم بالمبحث ده، لأن المبحث هذا لا تجده إلا إذا فهمت دين النصارى ودين اليهود، لتعرف لماذا جاءت هنا الشرك ولماذا جاءت هنا الكفر. يبقى قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم، بعد عامهم هذا. إذن كل شرك كفر، وكل كفر لازم له من شرك أن يتبع هوى. صح الكلام كده؟ البحث ده كنا، لكن قدر الله ما شاء فعل، كان يكون من أول الكلام في مسألة الشرك والكفر، ولكن قدر الله ما شاء فعل. قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. باب من الشرك، يبقى فهمنا هنا من الشرك لأن الشرك من الشريك، وهي التسوية، وهذا هو الشرك في اللغة. لذلك والذين كفروا بربهم يعدلون، إذ نسويكم برب العالمين. إذ نسويكم، يسوي صاحب الضريح برب العالمين، فكما أنه يستغاث بالله يستغاث بصاحب الضريح. صح الكلام كده؟ فهذا يسمى الشرك. في مجموع الفتاوى ومجموع الرسائل وفي الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، جلس مع قس من القساوسة بيناظر هنا في مصر، لما جاء هنا مصر، فالقس جلس معه، فشيخ الإسلام ابن تيمية تكلم معه في استغاثتهم واتخاذهم المسيح ابن مريم إلها ويستغيثون بالموتى وهؤلاء، فقال: إننا نستغيث بمريم وأنتم تستغيثون بمين؟ بالحسين والسيدة، وأنتم تستغيثون، إحنا بنستغيث بمريم وأنتم تستغيثون إيه؟ بالحسين. قال: أما قولك نحن فهذا باطل ومن جهلك. اثنين: أن هذا ليس هو من الإسلام في شيء، فإن الله عز وجل قال وجعل يذكر له الآيات التي تنهى عن الاستغاثة بغير الله وعن الدعاء بغير الله إلى آخره. ثم قال له كلمة، قال: فهؤلاء شابهوكم في الفعل، فهؤلاء خالفوا أصل الإسلام وأنتم خالفتم أصل ما جاء به المسيح، لأن المسيح جاء بالإسلام، بالإسلام، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. وإذا أوحيت للحواريين أن آمنوا بي وبرسوله قالوا آمنا بالله واشهد بأن مسلمون. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن مسلمون. فقال هؤلاء خالفوا الإسلام كما أنكم خالفتم ما بعث به المسيح ابن مريم، ولو آمنت بما كان عليه المسيح ابن مريم للازمك أن تؤمن بما عليه محمد عليه الصلاة والسلام، إذ أن الأنبياء دينهم واحد. القصة قال له إيه؟ قال نعم القول قلت. نعم القول، طب ما سابه مش متفضل بقى ادخل بقى الإسلام؟ لا سابه مش ليه؟ شفت بقى الهوى، الهوى هو الذي يثبت هذا الأمر، الهوى هو الذي يثبته. إذن الكفر لازم له من إيه؟ من أمر الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. قال باب من الشرك أن يستغيث بغير الله. الاستغاثة ما معناها؟ وذكر هنا الدعاء. الاستغاثة قال شيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب اسمه الاستغاثة والرد على البكري، هذا كتاب مفرد وحده خارج عن مجموع الفتاوى، ولخصه ابن كثير رحمة الله عليه، ابن كثير صاحب التفسير والبداية والنهاية لخصه، فذكر بأن الاستغاثة أصلها من الغوث، والغوث هو طلب إزالة الشدائد والكرب، طلب إزالة الشدائد والكرب. قال فالاستغاثة كالاستنصار، فالاستغاثة طلب الغوث كالاستنصار طلب النصر. صح الكلام كده؟ يبقى فهمنا ما معنى ايه؟ ما معنى الاستغاثة؟ إذن الاستغاثة هي طلب الايه؟ إزالة الشدائد والكرب، طلب إزالة الشدائد والكرب. لذلك قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. هذه إنما كانت في غزوة بدر، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه ويرفع يديه حتى سقطت البردة من على كتفه عليه الصلاة والسلام، فجاء أبو بكر قال يا رسول الله دع مناشدك ربك فإنه منجز لك ما وعد. إذن لإزالة الشدائد الدعاء عند إزالة الشدة والقرب الشديد إنما يسمى استغاثة، استغاثة. لذلك ما الفارق بين الاستغاثة والدعاء؟ الدعاء أعم من الاستغاثة. معايا ولا مش معايا؟ الدعاء أعم من الاستغاثة. الدعاء إنما هو أعم لما يكون في طلب الخير وجلب الخير، ويكون منه أيضا دفع الضرر والشر، لكن إذا كان في طلب دفع الضرر والشدة والكرب تسمى استغاثة، تسمى استغاثة. لذلك قال إذ تدعون، أم قال إذ تستغيثون؟ تستغيثون لما؟ لطلب إزالة هذه الشدائد التي كانوا فيها. لذلك المسألة الثانية، هل الاستغاثة كلمة مطلقة فما يصح استغاثة من عبد؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة حينما سئل في مجموع الفتاوى في المجلد الأول من مجموع الفتاوى، فسئل عن أمر الاستغاثة هل تكون شركا وما معنى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فقال هنا استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بمن يستطيع أن ينجي، وأما فهذا فيما يستطيعه، وأما الاستغاثة التي هي على الإطلاق اللفظ المطلق في أمر الاستغاثة في طلب الشد إزالة الشدة والكرب فيما لا يستطيع فيه العبد، هذه لا تكون إلا من الله، وطلبها من غيره شرك أكبر. يبقى أنا كده عندي الاستغاثة قسمان، الاستغاثة إيه؟ قسمان. استغاثة إذا طلبت من غير الله لكانت شركا أكبر مخرج من الملة، وهي فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه جل جلاله. وهذا أصل كلمة الاستغاثة، إذا جاءت كلمة الاستغاثة هذا أصلها. لكن رجل غريق مثلا يستغيث بك تستطيع أن تنزل مثلا وتنجيه، هل هذا يكون من الشرك في شيء؟ الجواب لا، وإنما هي من معاونة على البر، من المعاونة على الخير، كالاستعانة، أقول لك أعني على حمل هذا الشيء، أعني على شيل الشيء ده، أعني على كذا، فيما تستطيعه أنت، هذا جائز، واضح. أما الاستعانة التي هي طلب العون من الله فيما لا يقدر عليه إلا هو، تقول اللهم أعني على طاعتك، اللهم وفقني، تطلب منه الإعانة والتثبيت وإلى آخره، هذا لا يكون إلا من الله، صح الكلام كده؟ إذن هذه معنى كلمة الإيه؟ معنى كلمة الاستغاثة، وهي على قسمين على ما ذكرنا، إذا أطلقت إنما يراد بها الاستغاثة من الغوث أي من طلب إزالة الشدة والكرب، وهذه لا تكون إلا من الله عز وجل. إذا فهمت هذه المسألة، إذا ذهبت إلى القبوريين الآن تجدهم يستغيثون بالموتى، بالموتى حتى في الاستغاثة يستغيثون بأمر الموتى. الاستغاثة هنا إن قال لك فإن الله قال عن موسى ها فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، يقال هذا فيما يقدر عليه، أما هذا ميت، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم، التعجيز، أسلوب التعجيز، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يبقى سماه شرك، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن هذه الاستغاثة ما يصح أن يقال في مسألة فاستغاثه الذي من شيعته، لا، يبقى أنا هنا عندي استغاثة هذه جائزة فيما يقدر عليه عبد، خلاص. فيه ناس مثلا قطاع طرق لقيك مثلا في الطريق، وفي مثلا عربية مش عارف معدية بها ناس، فانت وقفتهم، فلان وفلان الحقون يا جماعة في كذا وكذا وعايزين يسرقوا كذا وعايزين يسرقوا كذا، فعاونوك على إزالة هذه المسألة، أهذا حرام؟ وضحت المسألة كده؟ لذلك الاستغاثة هنا استغاثة المخلوق هذه بالإيه؟ كاستغاثة الغريق بمن يستطيع أن يأتي به. أما الاستغاثة التي طلب الشدة والكرب، طلب إزالة الشدة والكرب فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذه الاستغاثة المطلقة التي إذا سئلت من غير الله لكان صاحبها وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة، المخرج من الملة. لذا تجد كثير من أصحاب الأضرحة وأصحاب القبور يعرفون هذا الكلام جيدا، ولكن ما الذي يثبتهم على ما هم فيه؟ الهوى، الهوى، صح الكلام. لذلك مثلا كان في جورنان، مش عارف كتبتون يا شيخ خالد اللي كانت طلبت بالدولار ده، في الحسين، قولها بواحدة سائحة بيقولوا لها الحسين راضي عنك، راضي عنك، سائحة يعني ممكن تكون كافرة، وبيقول لك انذروا له بالدولار، الناس عشان تحطي ايه؟ تحطي بالدولار، ايش عرف الحسين بالدولار يعني؟ عرف الدولار هو في تحت ايه ده لو كان اصلا هناك الحسين. لكن شوف ما الذي جعلهم يثبتوا على هذا الامر مع معرفتهم بان هذا كفر هو الايه الهوى. فهي كان كفرا من جهة وشركا من جهة أخرى. نسأل الله السلامة والعافية. قال من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. نقف عند التبويب ده. نسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا.